بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا مشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، والقراءة في كتاب الأشربة أطعمة. نعم. قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الحلوى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال رحمه الله تعالى: باب الكثاء والرطب يجمعان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وإسماعيل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال حدثنا محمد بن الصباح وعمرو بن رافع قال حدثنا يعقوب بن الوليد بن أبي هلال المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. قال رحمه الله تعالى: باب التمر. قال حدثنا أحمد بن أبي الحوراء الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله ابن أبي رافع عن جدته سلمى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. قال رحمه الله تعالى: إن البيت لا يشتكي جوعا إذا كان فيه التمر، فالتمر إذا وجد في البيت لا يجوع أهله، متى ما جاع الواحد أكل التمر يغنى عن لحم ويضمن. فالتمر واللبن من أبرق ما يكون في البيت، التمر واللبن، لأنهما يقومان مقام الطعام وفيهما التفكه أيضا، فهما شيئان عظيمان. بيت لا تمر فيه جيع أهله، لا سيما العرب يا أخواني، بخلافنا نحن ما نسمع عن التمر إلا في المواسم، فصار عندنا التمر تفكها فقط. إحنا مثلا عندنا بيت لا أرز فيه جياع أهله، لا أرز، أريد الأرز، يديني أرز وبس، هذا هو الذي عندنا، تأكل أرز ثم تذهب إلى الطبيب لتعالج إيه السمنة. عائشة رضي الله عنها عالجتها أمها إيه للسمنة، مش من أجل السمنة، أي لتسمنة حتى تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حديثة السن. ولهذا قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة، للسمنة بالضم، تريد أن تدخلني على رسول الله، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة، يعني حملت شيء من الايه من اللحم. فبعض النساء تعالج من أجل السمنة لينزل لحمها ويخف، وبعض النساء تعالج من أجل السمنة ليزداد ايه لحمها. وفي ذلك أيضا جواز أن يكون في البيت أكثر من نوع من الطعام، القثاء بالرطب دليل على جواز ذلك، وأنه لا يتنافى مع يعني التقلل من الدنيا وكذا، لأن هذا ما جرت به العادة، ولأن هذا أيضا لا يخرج إلى حد الإيه إلى حد الرفاهية ولا حد الطرف، إلا إذا الإنسان أصرف في ذلك، صارت عنده الأصناف ثم بعد ذلك تلقى في المزابل عزكم الله. لكن إذا كان الإنسان عنده نوع ونوعان وثلاثة أنواع وكذا، لا سيما ما جرت به العادة، يعني اللي عنده الآن عسل وجبن وخبز وشيء من كذا وكذا، هذا يقال فقير صح؟ يعني اليوم اللي عنده طماطم مع جبنة مع عسل مع كذا يقول والله. من الفقير الآن يا أخوان؟ الذي لا يأكل لحما ولحم عند الجزار، هذا هو الفقير. لكن جبنه يعني جبنه وعسل وكل شيء طالما سوى اللحم يقول لك والله احنا لا نجد ايه، لا نجد ما يجد الاغنياء، صار اللحم هو الايه الفارق. لكن هؤلاء ابدا، النبي يدخل على بيته على زوجاته، ما عندكم؟ تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. وكثيرا ما سأل النبي، ما عندنا الا اناء لبن اهدوا لك بنو فلان، ما عندنا الا لحم اهدته لك ام عطيه، ما عندنا الا لحم تصدق به على بريره، ما عندنا الا كذا. نعم، ما كان يعرف الصحابه كثره الانواع والتفنن، ولهذا لما حصل نوع من هذا وقف الصحابه يخافون على انفسهم. عند البخاري ان انسا لما قدم له الخبز المرقق وقف يبكي ويقول مات النبي ولم ياكل خبز مرقق. وعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح أيضا بكى حتى رفع الطعام بين يديه، وتذكر مصعب بن عمير وقال أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا مع وجود هذا. فالأكل الرطب بالقثاء بالرطب هذا دليل على إيه؟ جواز أن يكون الإنسان عنده أكثر من صنف طالما أنه لا يدخل إلى حد أو لا يصل إلى حد الإيه؟ الإسراف، فلا بأس به إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أتي بأول الثمرة. قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قد يقول عند الإنسان من باب الكرم، الإنسان عنده لحم يدعو الناس إلى ذلك ويقسم على الناس هذا، فلا يقال هذا طرف وهذا منبوذ. إذا كان الإنسان يكرم الناس، إبراهيم عليه السلام جاء بعجل إيه حليب. وأذكر كان كل جمعة عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تأكل اللحم وتسمع البغوي من ابن باز، تأكل لحمة وتسمع البغوي وتستفتي الشيخ على المائدة، في ألذ من هذا؟ ما في ألذ من هذا. تأكل لحم وتسمع إيه تفسير البغوي بتعليقات الشيخ وتستفتي الشيخ وتنظر إلى سمت وهدي كل جمعة. ولهذا الشيخ كان يعني مدينا كثيرا جدا جدا، وديون الشيخ كانت بالملايين أحيانا بالملايين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أتي بأول الثمرة. قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول الثمرة قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. قال: ثم يناوله أصغر من بحضرته من الولدان. قال: باب أكل البلح. يعني يقول العلماء: ثم نوله أصغر من يحضره من الولدان لمناسبة بينهما، كما أن هذه أول باكورة فكذا الولد أول باكورة من الإنسان، يعني أول باكورة مع إيه؟ مع أول باكورة الإنسان مع الصغير. وقد يقال هذا من إيه؟ من باب التلطف معه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة في ثمارها وفي مدها: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارها وفي مدنا وفي صاعنا. قال النووي: المراد البركة في نفس المكيل في المدينة، بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها. وهذا شاهد محسوس باق فيها إلى الآن إلى الآن. وهذا في حرص الصحابة يا أخواني، فرصة النبي بين أظهرهم، اللي يجيب ابنه يا رسول الله ادعو له عسى أن يبارك الله في دعائه، واللي يأتي به للنبي حنكه يا رسول الله عسى الله يبارك في ذلك، واللي يأتي أول ما يخرج الثمرة من بستانه يأتي خذها يا رسول الله عسى أن يبارك الله عز وجل في ثماره. فعندهم لما لا يستغلون هذا؟ ولهذا جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه الصحابة أخوان استغلوا في النبي كل شيء كل شيء. عند مسلم من حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون في كل غداة غلمانهم بآنية الماء ليضع النبي يده فيها. كل يوم الصبح النبي يدخل عليه الغلمان بأواني الماء يضع يده. يجي واحد النهارده يقول لك السنه كده ويبقى اهل الحي يبعثوا للشيخ كل يوم الصبح اواني يضع يده ويقول هذه السنه. النبي كان يفعل هذا، هذا خاص بالنبي، هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي يتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم. اما غير النبي لا، فلربما ارسلوا اليه في الغداه البارده فيضع يده صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أيضا حديث أنس كان النبي إذا جلس الحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد حليم أو حجر، ولهذا بقيت شعرة بعد النبي عند في بيوت الصحابة رضوان الله عليه. وكان طبعا الشعرة هذه ثمينة جدا، من يحصلها؟ ولهذا النبي أظن في الحديبية لما حلق نصف رأسه فدفعه إلى أبي طلحة. شوف هنا بقى أبو طلحة يبرز، مش أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر، النبي يوزع صلى الله عليه وسلم، خذ يا أبا طلحة أنت نصف الرأس هذا لك، أنت نصف الرأس. طبعا نصف الرأس ديت يعني إيه؟ ولا الأرض بما فيها تسويه. وبعدين هذا النصف الآخر وزعه بقى على الصحابة. فكان أبا طلحة يعطي الرجل الشعر والشعرتين حسب المقام، أنت خذ شعرتين وأنت خذ شعرة. تخيل بقى ما يبقى القسم على شعرة وشعرتين، وهذا يأخذ نصف الرأس، هذا يأخذ نصف الرأس، وهذا يأخذ الشعرة وشعرتين، يأخذ الشعرة الوحيدة. ليس هذا جاهلية كما قد يقوله البعض، يقول الإسلام ما جاء بمثل هذا تقبيل الأحجار وعادة الجاهلية مرة ثانية وكذا. لا، هذا يقول من لا يفهم الشرع. إنما هذه بركة النبي التي جعلت في آثاره وآثاره القولية والحسية. فكان النبي مباركا كله صلى الله عليه وسلم، سواء ما تعلق بالآثار القولية فكل ما يخرج من فيه بركة، أو في آثاره الحسية فكل ما ينفصل منه بركة صلى الله عليه وسلم، إلا أن النجاسات كالبول والغائط والدم وغير ذلك فإن هذا لا يتبرك به، ولم ترد السنة بالتبرك به. الأثر اللي هو بالدم احنا كنا قد تعرضنا له، احنا بنقرأ النووي يعني قالوا الأثر هذا ضعيف، الأثر هذا ضعيف، إذا ضعف خلاص يبقى على الأصل أنه لا يتبرك بالدم كما يتبرك بالبول والغائط. أما أما العرق، أما الشعر، أما الثياب، كل هذا يتبرك به صلى الله عليه وسلم فيه. لهذا الصحابة ما يفوتون فرصة. شوف سبحان الله، كان يلوذ بأول الثمرة، أول ما يطلع الواحد الثمرة يأتي بها النبي فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فتحصل البركة، كما حصل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما أتاه النبي يوم حصاد وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على ثماره وجعل يقسم للناس فأخذ كل حقه وبقي لجابر رضي الله عنه ما بقي. التحنيك سنة ثابتة، لكن التبرك بالريق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتحنيك نفسه بالحالي شيء الحالي زي التمر، فإذا لم يجد الإنسان التمر وضع مادة حالية زي العسل أو كذا، أصل التحنيك كذا العمل ذاته هو السنة العمل ذاته. أما إبعاثه إلى فلان مثلا ليحنكه تبركا بريقه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الريق هذا ريق النبي، أما الفعل هذا عام، هذا عام. فالبركة في التحنيك زي الحلق كده، فيكون الحلق التحنيك كالحلق، الفعل نفسه سنة. أما الريق فلو تبرك بريق شيخ، بريق شيخ، ولهذا يقال مثلا يستحب يكون التحنيك عند بعض الصالحين لا أعلم له أصلا، بل قد يكون بابا إلى الغلو فيه. إنما التحنيك هو هو هو المطلوب، وبالتالي تقوم به الأم، يقوم به الأب، يقوم به كذا. لكن يدفع الولد للصالح يدعو له في الدعاء. ليه؟ لأنه أرجى، فإن قصد الإنسان أنه هذا يدعو له وهذا إن شاء الله أرجى في الإجابة لا بأس بجهة الدعاء. أما الريق، أما الريق نفسه فلا يكون إلا بريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب أكل البلح بالتمر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلق قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال حدثنا شعبة بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر، كلوا الخلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. الحديث موضوع، الحديث موضوع. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن قران التمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جبلة ابن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عامر القزاز عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر: وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، يعني في التمر. هذا إذا كان التمر مشتركا، فإن كان التمر مشتركا بني على المشاحة، ما تقرن أنت هذا يأتي بتمر هذا التمر وهذا مشترك، فلا تقرن أنت بين التمرتين أو الثلاثة أو الأربع، وغيرك يأكل وحيد، هذا تعدي. إلا إذا أذن لك في ذلك إما تصريحا وإما حالا علمت أن صاحبك لا يكره ذلك، فإذا كان الطعام مشتركا فيبقى الأمر مبنى على المشاحة. يعني مثلا واحد في حقله وجب ده جب مثلا 10 تمرات وهذا جب 10 ووضعوا أكله سويا، فالواحد يأكل واحدة ولا يأكل بالإيه؟ بالاثنين والثلاثة والأربعة، خلصوا، فالثاني يغضب، فهذا لا يجوز. لكن إن علم الإذ أو لم يكن الطعام مشتركا، لم يكن الطعام مشتركا كالحال اليوم مثلا، يعني مثلا قد يقدم لك الضيف، قد يقدم لك صاحب البيت التمر وتأكل أنت وإخوانك، هذا ليس مشتركا، هذا إنما هو إكرام من صاحب البيت، فلو أخذ الاثنين أو الثلاثة لا بأس ولا حرج إيه في ذلك، بحيثما تكون المشاحة هنا يكون الاستئذان، يكون الاستئذان، نعم. أما إذا علم الإذن أو كان الأمر مبذولا يعني عاما و لا بأس، الإنسان مثل الإنسان يأكل يوم العنب أو التمر أو كل هذه الأشياء ولا أحد إيه يعترض على أحد فيها، نعم. لا، الذي يظهر في كل ما يقرن يعني التمر العنب كل ما يكون فيها، نعم، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. يعني يكون إنهاء بالسرعة يسرع الخامس، هذا إذا كان يؤدي إلى نفس المعنى فنعم، لأنه يغضب صاحبه، لأنه يغضب صاحبه، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفتيش التمر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلق قال حدثنا قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه، يعني انطق منه، يعني عتيق يعني قديم. إيه ما هو؟ هو من التمر القديم، قد يكون فيه من التراب، قد يكون فيه من الأذى، يفتشه. نعم، نظر للأذى. قال رحمه الله تعالى: باب التمر بالزبد. قال حدثنا شعبة بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا، فجلس عليها وأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا، وقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد صلى الله عليه وسلم. أجل ما فيها وأبرك أن الله عز وجل أنزل عليه الوحي في بيتنا، وهذه بركة استضافة النبي ودخول النبي بيوت الصحابة رضوان الله عليه. وكان يأكل التمر بالزبد وكان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم، وفعلا هو أجاب، هو يعني ألذ ما يكون الآن، التمر مع العسل أو التمر مع الزبد هذا طيب جدا وشهيز. نعم. ما في إشكال إن شاء الله، هذا بارد مع حار، يعني كله بارد مع حار. قال رحمه الله تعالى: باب الحوارة. قال حدثنا محمد بن الصباح وسعيد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال: سألت سهل بن سعد رضي الله عنه: هل رأيت النقي؟ قال: ما رأيت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: هل كان لهم مناخر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رأيت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: نعم، كنا ننفقه فيطير منه ما طار وما بقي سريناه. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال أخبرني بكر بن سوادة أن حنش بن عبد الله حدثه عن أم أيمن رضي الله عنها أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا. فقال: رديه فيه ثم عجنيه. قال حدثنا عباس بن وليد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله. الله أكبر، الله أكبر. الحوارة هو الدقيق الأبيض، يعني الخبز المرقق من الدقيق الأبيض الصافي، ولم يكن هذا على عهد رسول الله، إنما كان الدقيق المختلط بغيره كالردة مثلا عندنا أو كذا من القشر هذا، وبعدين ينفخوا منه ما استطاعوا وما بقي فريناه يعني عجناه. الآن احنا ما نأكل إلا الحوارة هذا، ما عندنا إلا الخبز الأبيض المرقق البالغ يعني الحسن في هذا، وهذا من التوسع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجدون هذا لقلة إيه حالهم. لكن هل يعني هذا كراهة يعني أكل الخبز من الدقيق الأبيض؟ لا، ليس ذلك أبدا، بل لو امتنع الإنسان عن ذلك فإنه من التنطع، لأن الأحوال تختلف، فمن وجد ذلك أكل والحمد لله. ولهذا احنا ذكرنا لكم من قبل الإخوة الذين يقولون: لا، لا نأكل على خوان ولا نأكل على كذا، لأن أنس يقول: وما أكل النبي على خوان قط. قلنا أيضا وأنس في نفس الحديث يقول: وما أكل النبي خبزا مرققا قط. يبقى لا تأكل على أخوان ولا تأكل الخبز المرقق، إنما أنس يبين رضي الله عنه حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من هذا الإيه قلة يعني الحال. لكن هذا مباح والحمد لله، والله إذا وسع على الإنسان طالما أنه يأكل ذلك من غير إصراف ولا مخيلة فالحمد لله. المهم الإنسان قد يأكل خبز مرقق ويركب يعني أعظم السيارات ويلبس الثياب النظيفة، ومع ذلك هو أزهد الناس وأعبد الناس وأورع الناس وأتقى الناس. وقد يلبس المخرق المبتدع الضال الذي لو تمكن من أبوال الناس لأخذه وخطفه. فليس الأمر كذلك طالما في حد عدم الإسراف والإيه والمخيلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرقاق. قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن حاس الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه قال: زار أبو هريرة رضي الله عنه قومه، يعني قرية أظنه قال ينا، فأتوه برقاق من رقاق الأول فبكى وقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. قال حدثنا إسحاق المنصور وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه قال إسحاق وقباجه قائم وقال الدارمي وخوانه موضوع، فقال يوما: كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بالله، ولا شاة صميتا قط. فقال: كلوا. ما قال لا تأكلوا، قال كلوا. ثم ذكرهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يبكي لأن النبي ما رأى هذا الرقاق. قالوا: يسمونه كما نسميه نحن، يعني هذه التسمية عندنا. تعرفوا أنتم الرقاق؟ الرقاق تعرفوا ما هو؟ تعرفوا محمد ما هو؟ لا، الفطير، الفطير هذا لكمات، دي لكمات، دي الرقاق عكس الفطير. الفطير هذا طبقات، لكن الرقاق يا محمد عارف ايه؟ باللبن، يعني رقيق فيه فيكون لذيذا. نعم. والحواري عندنا على وزن الرحالي، عارفون الرحالي؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفالوذج. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك السلمي أبو الحارث قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن طلحة عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما سمعنا بالفالوذج أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم لا يأكلون الفالوذج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الفالوذج؟ قال: يخلطون السمن والعسل جميعا. فشهق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شهقة. حديث موضوع، موضوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخبز الملبق بالسمن. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا الحسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها. قال: فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتقده فجاء به إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أي شيء كان هذا السمن؟ قال: في عكة ضب. قال: فأبى أن يأكله. يعني وعاء من جلد، يعني وعاء من جلد العكة، وعاء من جلد. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صنعت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة وضعت فيها شيئا من سمن، ثم قالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعه. قال: فأتيته فقلت: أمي تدعوه. قال: فقام وقال لمن كان عنده من الناس: قوموا. قال: فسبقتهم إليها فأخبرتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاتي ما صنعت. فقالت: إنما صنعته لك وحدك. فقال: هاتيه. فقال: يا أنس أدخل علي عشرة عشرة. قال فما زلت أدخل عليه عشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين. قال رحمه الله تعالى باب خبز البر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام سباعا من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب خبز الشعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيته من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. الله أكبر. هذا يدل أيضا على قلة ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. فقد توفي النبي وما في بيته من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي. شوية شعير على الرف، شطر شعير يعني جزء يعني مبهم ما تدري كم قدره. قالت فكلته عرفت قدره ففني قل. قال العلماء وإنما ترك هذا على حاله من غير كيل وكذا هذا أدعى لحسن التوكل على الله سبحانه، وأن الإنسان لا يعرف القدر فيأخذ ويأخذ ويأخذ والله يبارك سبحانه وتعالى. أما دائما من لجأ إلى مسألة الكيل خلاص بقى عماد انت زهقتني اقعد احنا بنتكلم عليه مش تخلينا حتى قدام الناس كده يعني بلاش النهاردة احنا عمالين نتكلم في الشعير ورف شعير احنا شربنا 15 كوباية. فأما إذا كاله الإنسان تعلق أخذ كيلة أخذ كيلتين أخذ ثلاثة أخذ أربعة لهذا قد فكلته ففني. هذا الحديث يشكل مع حديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف الجمع بين الحديثين؟ جمع العلماء بين الحديثين فقالوا الكيل الذي أمر به النبي فتحصل به البركة حينما يخرج لك ثمر فتكيله من أجل الزكاة لتعرف كم قدر ما تخرج. فكان النبي هو يقول كيلوا يبارك يعني أخرجوا الزكاة إن شاء الله في هذا يبارك لكم فيه، وبعد ذلك يصبح إيه بلا يعني كيل، فهذا أدعى البركة وحصول النماء فيه. نعم، لأن القلب ما يتعلق بغير المكيل، أما المكيل بيتعلق نقص زاد كذا وكذا. ولذا أخبرني بعض الصالحين في النفقة يعني يقول في حساباتي طبعا رجل عنده يعني أموال واسعة يقول يعني بيأمر المحاسبين ألا يقيدوا أي شيء يخرج صدقة. يقول أخشى يجي آخر السنة يقول مثلا أنت أخرجت مثلا 100,000 200,000، فطبعا إذا علم الإنسان أنه أخرج هذا القدر قد يظن إيه به ويبخل بعد ذلك وربما قال تقل تجارتي بهذا. لكن خلاص الإنسان مثلا ممكن يقول يعني أنفقت كم 20,000 30,000 حاجة بسيطة، وقد يكون 100 وقد يكون إيه 100. فإذا كال الإنسان تعلق بقى القلب بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الدمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن قباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله طاويا وأهله لا يجدون العشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير. قال حدثنا يحيى بن عثمان عن ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وكان يعد من الأبدان. قال حدثنا بقية قال حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخسوف وقال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبث خشنا. فقيل للحسن ما البشع؟ قال غليظ الشعير ما كان يصيغه إلا بجرعة ماء. والمخصوف هو النعل، فيلبس الصوف والمخصوف، المخصوف هو النعل والخف، يخصف نعله. نعم هذا هو المخصوف. قال رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في الأكل وكراهته. المخصوف يعني مرقع، فيلبس النعل الايه المرقع. نعم. ولعلكم انتم ما رأيتم هذا، كان الواحد طبعا يمسك الحذاء يرقعه 5 مرات في السنة، يمين وشمال، يعمل له كباس، يعمل له لسان، يعمل له مش عارف ايه. طبعا الان انتم يعني ما وجدتم هذا، في حد فيكم لبس لباس المرقع او لبس الحذاء المخصوف؟ تعرفون الحذاء المخصوف؟ تعرفون ولا الحذاء ب400 جنيه كما عند من يكون في تربية رياضية، ولا ب100 جنيه ولا بكذا؟ لكن نعال، ولهذا ما عاد صار ما عاد عندك الآن الذين يخيطون هذه النعال وفي الباك ويخصفونها، لكن كان الواحد يلبس الحذاء ويأتي بقى يأتيه من كل جهة، من كل جهة، من الجنب، من أسفل، من الخلف. نعم. وأيضا آباؤنا يقول أنتم الحمد لله تعيشون في نعيم، ده احنا كنا كذا. وكان الناس في الأرياف ربما يمر الثياب يا أخوان من الصوف، يمر على أهل الحي، يعني كل واحد عنده مناسبة، اللي راح يعز اليوم ياخد جلبية فلان، اللي راح فرح اليوم ياخد نفس الجلبية، فربما مر الثياب على ايه على أهل الحي كلهم. نعم. وكان يعني الطلبة يلبس بعضهم ثياب بعض، ده يسلفه ثيابه حتى تكون جديدا، وده يسلفه حتى تكون جديدا. الواحد يطقم، لكن ايه يطقم فيه مع زمايله، هو عنده طقم واحد لكن ممكن يبقى طقم طقمين ثلاثة. كان الناس على هذا الايه الحال. الان سبحان الله يقول لك ثياب خروج، ثياب ما كنا حبس، ما شيء تصريف خروج، ما جي، كل واحد اللي تلبسه، اللي تصلي فيه، تروح فيه المدرسة، تذهب هنا وهناك الى اخره. كنا لا نجد المكواه حتى نحن ناكل، كان الكي عندنا تجيب البنطال تضعه وتحطه تحت المخدة وتنام بهذا تمام كده يطلع. قال رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع.